فيها ما لا يقبله العقل وما هو كالأحاجي والطلاسم. ورحم الله الشاعر العارف لم يمتحنا بما تعيا العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم. لم يمتحنا ربنا بما نعجز عن أن ندركه بعقولنا، بما نعجز عن نفهمه بأنفسنا، ولذلك لم نرتب لم نشك ولم نهم لم ندخل في أوهام. وهكذا هو وذاك من هذا المشكات من هذا النور. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون يدرسون يتعلمون يفكرون يحرصون على أن يصلوا إلى الحقيقة إلى العلم إلى النور. فمن حرص على ذلك وصل إليه. ومن هنا كان يقال تكاد الهمم أن تفعل، فما هؤلاء العلماء وهؤلاء العارفون وهذا الصلف الصالح إلا وقد كانوا جميعا مثلنا، خرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، فعلمنا آباؤنا وعلمنا مشايخنا ووجدوا في أنفسنا استعدادا فتعلمنا. وهكذا كل إنسان كرمه الله بالعقل وبالفهم وبنور الهدى وبنور الحق إذا هو أراد سيصل يوما، لأن الذي علم الأولين هو لا يزال ليعلم الآخرين. سبحانه وتعالى هو الأول والآخر، الظاهر والباطن، خالق الكل وهادي الكل، إلا من أبى ونفر. ثم قال تعالى: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. لهم دار السلام عند ربهم، هنيئا لهم، ونرجو الله أن نكون منهم بفضل الله وكرمه، ونحن فضلا من الله منهم. آمنا بربنا عن يقين، وآمنا بنبينا عن يقين، ونحن ندعوه كل حين على أن نموت على ذلك فضلا منه وكرمها. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. هؤلاء الذين اتبعوا صراط الله المستقيم، الذين لم يتبعوا طرقا ملتوية ولا أحاجية ولا طلامس، ولا ابتعدوا عن النور إلى الظلام، ابتعدوا عن الحق إلى الضلال، تركوا دعوة الله إلى دعوة الشيطان، تركوا كتاب الله القرآن الكريم إلى كتاب من لا يزيد الناس إلا ضلالا ولا يزيدهم إلا كفرا. أولئك الذين اتبعوا الصراط المستقيم عاشوا عليه وماتوا عليه، لهم دار السلام عند ربهم، وما دار السلام إلا الجنة. سلام قولا من رب رحيم، تحيتهم فيها سلام، كل ما يتعلق بالجنة سلام، سلام في النفس، سلام في الروح، سلام في القول، سلام من التعب، سلام من العذاب، سلام من الغضب، سلام من العذاب. من بلغ أن يدخلها أمن من عذاب الله، وسلمت جوارحه وسلم قلبه، فكان بذلك يعيش في سلام وميت سلام، والله هو السلام وإليه السلام. ولذلك تحيتنا لله تكون عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام للسيدة خديجة رضي الله عنها: هذا جبريل جاءني يبلغك السلام من الله. فكانت لعرفانها بالله وجليل مقامها عند ربها بحيث قالت: الله السلام ومنه السلام وإليه يعود السلام. ولذلك شرع عندما نقبل على الكعبة وتقع عيننا عليها نقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وهي تحية منا إلى الله، وهكذا يحيى الله. وبعد ذلك أهل مكة والمقيمون فيها يصلون تحية تحية السلام، تحية المسجد، أما تحية الطارئين، تحية الواردين فهو الطواف بالبيت. وهكذا شرع صاحب الشريعة المنزل عليه هذا الصراط المستقيم نبينا عليه الصلاة والسلام. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم، هو ناصرهم، هو مكرمهم، هو الساعي في خيرهم، هو سلامهم، هو ناظرهم. فسبحانه تعالى لا يدع ولايتهم لأحد من الخلق، يتولاهم هو ويتكفل بسعادتهم هو وبسلامتهم هو سبحانه وتعالى. ومن كان الله وليا فلا يخاف أحدا. ومن هنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال أبو سفيان زعيم الكفر في غزوة أحد متشفيا فيما حدث للصحابة وللنبي عليه الصلاة والسلام في معركة أحد من دماء ومسلة وقتلى، لنا هبل ولا هبل لكم. هذا السخيف ضعيف العقل يقول لهم لنا إله وهذا الصنم الحجر، أما أنت يا محمد وأصحابكم لا إله لكم. فقال النبي لعمر قل لا، الله مولانا ولا مولى لكم، معناه الله ناصرنا ولا ناصر لكم. وإن كنتم تعتقدون أنه بل سيتولاكم وينصركم سنرى وترون الدهر بيننا. وقد رأى الكل عندما جاء بأبي سفيان أسيرا عبدا قنا، وجيوش الحق وجيوش الإسلام ترفل في العز والنور وهي داخل لمكة، كيف جاء إلى العباس عم النبي يستغيث به ويترجى؟ خذ لي الأمان من ابن أخيك يا عباس، وكان صديقه وشريكه في الجاهلية. وهكذا كان الله ولي المؤمنين ولا ولي للكافرين، أي لا ناصر ولا مسلم ولا من يدفع عنهم، لأن الله الذي سينصرهم كفروا به وأشركوا به وظلموا أنفسهم بذلك. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. هو ولي المؤمنين، هو ولي ساكني دار السلام، اللهم اجعلنا منهم. هو ولي من ترك الضلال إلى الهدى، من ترك الأوثان إلى الله الواحد الأحد، من عبد الله وترك ما سواه، من امتثل لأمر الله وأمر رسول الله، فالله وليه وهو مكرمه في الدنيا بشرح صدره للإسلام، وفي الآخرة بدخوله لدار السلام. ثم قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم. ويوم يحشرهم جميعا المؤمنين والكافرين، من شرح الله صدره للإيمان ومن جعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. هؤلاء عندما يجمعهم الله يوم القيامة الصالح والفاجر البار والصادق يعرض عليهم ويجمعهم ويخاطب الجن بأنهم قد استكثروا من الشر واستكثروا من الفساد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. يقول الله ويوم يحشرهم يقول يا معشر الجن، يوم منصوب على الظرفية وحذفت يقول للعلم بها. وقد قال ابن مالك وتقدير الكلام يقول الله تعالى يوم يحشر الناس جنا وإنسا فيقول للجن يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس يا معشر يا قبيلة يا جنس الجن يا عشائر الجن. المعشر والعشيرة والقبيلة بمعنى أي الخطاب هنا يكون للجن يقول تعالى لهم يوم القيامة يوم يجمعهم يجمع يوم العرض عليه يجمع يوم القيامة الجن والإنس فيخص الجن بالقول. ومعلوم أن الجن خلق من خلق الله خلقوا من نار وخلق الملائكة من نور وخلق الإنسان من طين. ومن ينكر الجن على أنهم خلق من خلق الله فيهم مؤمن وفيهم كافر يعقلون ويدركون. من ينفيهم يكون كافرا لأنه قد نفى ما ثبت في كتاب الله وثبت في دين الله وثبت عن رسول الله بما لا يقبل جدالا ولا شك أن هناك خلقا من خلقه هم جن. وسموا الجن لتسترهم لأن مادة الجن هذا الذي تعني يقال للوليد في رحم أمه جنين. والجمع أجنة إذ هو لا يرى في جنة في ظلمة في ستر. ويقول جن الليل أي أظلم الليل. ويقول يقال للأفاعي الجنان لأنها الغالب عليها أن تكون في ألوان التراب والرمال والحجارة لا تكاد ترى. فالمادة تدل على الستر وعدم الرؤية. وقد صرح القرآن بذلك فقال إنه عن الجن إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. يراكم الجن هو وعشائره وقبائله وأجناسه من حيث لا ترونهم لأن المادة التي خلق منها مادة لطيفة نارية ترى ولا ترى. ونبتت نابتة يدعي قادتها وعلماؤها وأئمتها أنهم مسلمون بل ومجددون في الإسلام ودعاة الله أن الجن ليس إلا جراثيم ضارة هي في جسم الإنسان. وبنوا تفاسيرهم على ذلك وكلامهم على ذلك كما قالوا عن الملائكة إنها جراثيم نافعة لا ترى. وقائل ذلك قد خرج عن الإسلام وكذب ما جاء في القرآن وكذب ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهنا سنرى أن الجن خلق من الخلق خوطبوا وأرسلت لهم إنذارات وشرائع هل هي منهم أو من الإنس سنقول ذلك فيما بيننا من هذه الآية. يوم يحشر الله الناس يوم القيامة يوم العرض عليه يقول أو يأمر ملائكته المكلفين يأمر الملائكة المكلفين أن يقولوا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. قد استكثرتم أي أكثرتم مما ضررتموه وآذيتموه وأضللتموه وأفسدتموه من الإنس. وقد كان الجن وهم من سلائل إبليس عدو آدم وذريته حواء وذريتها، وجعلوا على نفسهم عهدا أن يضلل البشر وأبناء آدم وحواء مدة وجودهم إلى يوم القيامة. فيقال لهم يوم القيامة عندما يعرضون ويحاسبون: يا هؤلاء الجن، قد أكثرتم من الإنس، أي أكثرتم ممن أضللتموه وكفرتموه وأفسدتموه، وقد آن حسابكم وآن عقابكم أنتم ومن أضللتم من الإنس. يا معشر الجن، قد استكثرتم من الإنس. والاستكثار هنا والكثرة السين والتاء للطلب، أي قد طلبتم وحصلتم للكثير الكثير من الإنس من أضللتموه عن ربه وعن رسله وعن وحي إلهه بما كفرهم وأشركهم وتركهم من المحجة البيضاء الصراط المستقيم إلى الكفر والشرك وعبادة الأوثان وعبادة من دون الله. يا معشر الجن، قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض. وكان الكلام مع الجن في حسابهم وعقابهم ووعيدهم بما سينالون يوم هذا المحشر، يوم هذا العرض. وإذا بأوليائهم، نصرائهم، بأتباعهم، بمن أضلوه من الإنس، هم الذين يتولون جواب ملائكة الله. وقال أولياؤهم من الإنس من سلالة آدم وحواء: ممن أضله الجن وأفسده الجن وكفره الجن، يقولون: ربنا، يا ربنا. الآن وقد قالوها يوم لا تنفعهم ولا ينفعهم إيمانهم، وقد حشروا وبعثوا كفرة مشركين لم يؤمنوا يوما في دار الدنيا بأن يعترفوا لله بالربوبية وله بالألوهية وله بالوحدانية. فقالوا: ربنا استمتع بعضنا ببعض. فهم يعترفون على أنفسهم، يقول أولياء الشيطان، أولياء الجن، أولياء الكفرة. ويراد بالجن هنا الشيطان، أي شياطين الجن. وإلا فالجن مطلقا فيهم مؤمنون وفيهم كافرون، وكفرتهم لا يطلق عليهم إلا الشياطين، ولا يطلق على مؤمني الجن شياطين. يقول هؤلاء الأولياء ممن استكثر بهم الجن والشياطين: يا ربنا، استمتع بعضنا ببعض، بمعنى تمتعوا بنا وتمتعنا بهم، أضلونا ففرحوا وضللنا بهم ففرحنا، ونحن لا نعلم ولم نوقن بعد أن هذه المتاع وهذه المتاع في دار الدنيا سنعذب بها يوم القيامة كما جاءت أنبياؤك وقالوا، ولكننا لم نصدقهم وارتبنا فيما زعموا من رسالات عنك ومن وحي عنك. فهم اعترفوا على أنفسهم: استمتع بعضنا ببعض. فكان استمتاع الشياطين من أوليائهم من الإنس بأن جعلوا أنفسهم ووجدوا أنفسهم عليهم أئمة وآلهة مطاعين، قد أصبحوا سادة لأجناسهم وسادة لمن أطاعوهم من الإنس. ففي ذلك من المتاع ما زادهم ضلالا وأغراهم فسادا، وكانت متاع أولياء من الشيطان بما ارتكبوا من الآثام والذنوب والمعاصي وشهوات البطن وشهوات الفرج وشهوات النفس. تلك المتع التي ذكروها كانت متعا يوم الدنيا، أما اليوم فقد انقلبت عليهم عذابا، وانقلبت عليهم هوانا، وانقلبت عليهم عقابا من الله. ولكنهم اعترفوا مكراهين بعد أن اعترفت عليهم وشهدت عليهم جلودهم وحواسهم بما صنعوه وأطاعوا به الشيطان. ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، بلغنا وصلنا للأجل الذي أجلت لنا من الموت والحشر يوم القيامة، وجمعنا جميعا مؤلهين ومعابدين شياطين من الإنس وشياطين من الجن، ليجازى كل على عمله، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. ها نحن أولئي يا ربنا وقد اعترفنا بذنوبنا وبما كان منا ومن شياطين الجن من متاع في الدنيا، ها نحن أولئي قد بلغنا الأجل الزمن الوقت الذي وقدته لنا من موت ثم من بعثة ثم من حشر عليك وعرض عليك، وها نحن أولئي بين يديك، اصنع ما شئت. وما قالوا ذلك إلا وقد شهدت عليهم جلودهم وألسنتهم وجوارحهم بما كانوا يعملون، ولو شاءوا ولو استطاعوا ولا يشاءون. فقد أكرهوا كرها على الاعتراف بعد أن شهدت عليهم جوارحهم بما كانوا يعملون. وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، وهو الموت والحشر والبعثة بعد الموت، وها هم أولاء يكلمهم الملائكة عن أمر الله معترفين بذنوبهم لتكون حجة البالغة لله دونهم. وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال الله أو قال الملائكة عن أمر الله، قال النار مثواكم، قال الله أو قال الملائكة على أمر الله النار مثواكم، بعد اعترافهم بآثامهم بشركهم بما صدر عنهم في دنياهم إلى أن ماتوا وحشروا. فلما كان الأمر كذلك فهو اليوم الذي نطقت به رسلكم ونزلت به كتب ربكم وأنذركم به أنبياؤكم وورثة أنبيائكم. فلما كان الأمر كذلك النار مثواكم، المثوى المقام والمنزلة، النار جهنم هي مثواكم، داركم، منزلتكم، مأواكم، خالدين فيها. يا هؤلاء وقد بلغتم الأجل الذي أجل لكم من الحشر ومن الجمع ومن الحساب ومن العدل المطلق يوم الحشر، فهذا ذنبكم وهذه عقوبة ذنبكم. النار هي مقامكم ومنزلتكم ومأواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. اختلف في هذا الاستثناء ما معناه، والمعروف عقيدة عند جماهير المسلمين بجميع مذاهبهم وطوائفهم واختلاف اجتهاداتهم أن النار خالدة مخلدة بما فيها من عذاب كخلود الجنة، حذوك القذة بالقذة والنعل بالنعل. وإن كان الأمر كذلك فما معنى هذا الاستثناء إلا ما شاء الله؟ وقد ورد مثل هذا الاستثناء عند ذكر النار في سورة هود مقارن بين الجنة وبين النار. فقال الله عن الجنة: خالدين فيها أبدا عطاء غير مجذوذ. وقال على النار: خالدين فيها إلا ما شاء ربك. فقد ورد عن عبد الله بن عباس هذا الاستثناء في الدنيا، بمعنى عندما يكون الكلام على الكافر وهو لا يزال حيا لا يعلم عاقبته ولا ما سيؤول إليه، هل سيموت على الإيمان والتوبة أو يموت على الكفر والإصرار على الذنوب والشرك. إلا ما شاء الله، فسروا ما بمن، إلا من شاء الله ممن سبقوا السعادة، فيختم له بالشهادة فيموت على التوحيد من هؤلاء الشياطين أو هؤلاء من أوليائهم في الدنيا. لأن العبرة بالخواتم، والكلام لا يزال معهم. وقد قص الله علينا ما قاله لهم للأولياء من الإنس وللجن الشياطين في الأمم السابقة والأنبياء والرسل السالفين، مما كرر ذلك لنبينا عليه الصلاة والسلام. ولكن عندما كرر ذلك بما خطب به مشركي عصره، فهو لا يعلم إلا الله، كما لا نعلم نحن أيضا في المشركين المعاصرين أو الماضين أو من سيأتي بعدنا من سيصر على الشرك إلى أن يموت عليه. وبما أن الغيب لا يعلمه إلا الله، وبما أن الغيب غيب، الحكم على الغيب وعلى العاقبة، هذا من أمر الله ومما اختص به علم الله، فكان الاستثناء في محله. النار مثواكم يا خالدين فيها، يا من ماتوا على الشرك مصرين عليه، إلا ما شاء الله، إلا من شاء وما، تطلق على العقل وغيره تغليبا، يقال من ويقال ما. وقد ورد هذا في القرآن كثيرا: من في السماوات ومن في الأرض، ففي الأرض العاقل وغير العاقل، ما في السماوات وما في الأرض، في الأرض العاقل وفي السماء العاقل. فإذا غلب ما لا يعقل عليه، وهنا منها: إلا ما شاء الله، إلا من شاء الله من هؤلاء الذين ختم لهم بالشهادة والسيادة. وقال أقوام وانتصروا لهذا القول منذ عصر الصحابة إلى العصور المتأخرة وإلى أيامنا هذه. فقد قال عمر بن الخطاب، وقال غيره من الصحابة رضوان الله عليهم، وقال ابن تيمية، وقال ابن القيم، وقال ابن العرب الحاتمي، وخصص ابن القيم لذلك كتابا سماه الروح، عامر علما وعالم غرائب وعامر فوائد. قال هؤلاء واستدلوا بهاتين الآيتين الكريمتين وبآثار عن نبي الله عليه الصلاة والسلام، وبآثار عن الصحابة والتابعين والسلف الصالح رحمهم الله أجمعين، بأن النار يوما ستنتهي وينبت في مكانها الجرجير، وبشرها وكفارها من غير المؤمنين سينتهون معها وسيعودون ترابا وكأن لم يكونوا، وأنها ستبرد يوما وتنتهي يوما، إلا من دخلها وهو مسلم ستكون عاقبته الخروج من النار لا محالة والدخول إلى الجنة. وسيقال لهؤلاء الجهنميون، أي سكان جهنم عصرا من الأعصار، ولكن بعد زمن في الجنة، يقولون: يا ربنا، وكما أكرمتنا بالتوبة وكما أكرمتنا بالمغفرة وكما أكرمتنا من الخروج من النار، فأكرمنا بزوال هذا الاسم المعيب وهذا العار الملازم، فأزل عنا كلمة الجهنميين، ودعنا نختلط ولا نمتاز عن إخواننا المسلمين الذين سبقونا إلى الجنة فيجابون لذلك ويكرمون بذلك. وتفصيل ما قلته يأتي بإذن الله عند تلك الآية من سورة هود التي فيها المقارنة بين الجنة والنار. أما الجنة خالدة مخلدة عطاء غير مجذود، أما النار فقال الله عنها خالدة إلا ما شاء ربك. مع هذه الآية ولكل أجل كتاب، وهؤلاء لم ينفوا ما ورد في كتاب الله وحديث رسول الله من أن الكافر خالد مخلد في النار، فهم يقولون خالد مخلد، ولكن النار هي التي سوف لا تخلد، وأتوا بذلك بنصوص كما قل من القرآن كهذه الآية وعن رسول الله كما ورد أنها ينبت في مكانها الجرجير وتخمد وتنتهي وتبرد، وأيدوا ذلك بآثار عن الصحابة والتابعين إلى القرن الثامن وما بعده. إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. يقول تعالى مخاطبا نبيا ومخاطبا أتباعا وكل من قرأ هذه الآية وتلاها وتدبر فيها، إن ربك يا هذا المؤمن، إن ربك يا أيها النبي يا محمد حكيم في كل أعماله، يضع الأمور مواضعها من النار لأهلها ومن الجنة لأهلها، يجازي المحسن على إحسانه فيرحمه ويرضى عنه، ويجازي المسيء على إساءته فيؤدبه ويعاقبه، حكيم عليم بخلقه بما ينفعهم وما يضرهم، بما لا يعلمه غيره من ملك مقرب أو نبي مرسل. قال تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. قال تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، أي وكما ضربنا الجن بالإنس، شياطين الجن مع شياطين الإنس، وعذبنا هؤلاء بهؤلاء وانتقمنا من هؤلاء بهؤلاء، ثم جمعنا الكل إلى النار مثوى وخلودا، كذلك نفعل بالظالمين، بمعنى من فعل فعلهم واتبع طريقتهم واعتسى أسوتهم ممن يأتي بعدهم نعامله كذلك. وهذه الآية كقوله تعالى إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، وهي كما يقول الشاعر وما من يد إلا يد الله فوقها، وما من ظالم إلا سيبلى بأظلمه. ومعنى الآية ما قاله صلى الله عليه وسلم من أعان ظالما سلط عليه، وكما قال صلى الله عليه وسلم كما تكونون يولى عليكم، فيما روي عنه عليه الصلاة والسلام. وكما قال ابن عباس معنى الآية أن الله إذا رحم قوما ورضي عن قوم ولا عليهم خيارهم، ولا يرضى عنهم إلا إذا كانوا صالحين طيبين مؤمنين ملتزمين للأوامر والنواهي، وإذا غضب على قوم ولا عليهم شرارهم. وقد قال الفضيل بن عياض من أئمة العارفين بالله. إذا رأيت ظالما سلط على ظالم فقف واتركهما معا، فالله قد سلط بعضهما على بعض وانتقم بعضا من بعض، فاتركهم. والله تعالى في غير ما سورة أو آية من آي الكتاب الكريم جعل عقوبة الناس نتيجة أعمالها. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فما نصاب به في دار الدنيا أفرادا وجماعات، فما ذلك إلا لظلمنا وإلا لخروجنا عن الحق وعن أوامر نبينا وكتابه. فكان الجزاء في الدنيا وفيه رحمة، إذ الجزاء في الدنيا تنبيه على أن يعود من عذب وأدب ليتوب، وفرصة الحياة لا تزال له حتى إذا مات وختم له يختم له بالخير وبالتوبة وبالإنابة. وعذاب الدنيا مهما كان فهو أخف بما لا يقاس ولا يوزن بعذاب الله يوم القيامة، إذ ذاك عذاب دائم، وعذاب الدنيا لا يدوم إلا بدوامها هذا إن طال. ومن هنا كان سلفنا الصالح، كان علماؤنا الطيبون، كان مشايخنا وآباؤنا عندما يصابون بمصيبة من حاكمين أو مجموعة من أشرار يفزعون إلى الصلاة وإلى الاستغفار وإلى التوبة، وهم بذلك يعلمون أن ذاك كان عقابا من الله لهم، حتى إذا تابوا وأنابوا رفع الله عنهم عذابا ونقمته وغضبا. ومن هنا نعلم أن ما أصيب به المسلمون ولا يزالون يصابون من تسلط اليهود وتسلط النصارى وتسلط الظلمة وتسلط أنواع الفساق والدعار، فذاك من أعمالنا، كما تكونوا يولى عليكم. ظلمنا وخرجنا عن أمر الله فسلط الله علينا أمثالنا، وكما قال: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، وهكذا نجعل الظالمين بعضهم أولياء بعض، بعضهم نصراء بعض، بعضهم حكاما على بعض، بعضهم حلفاء لبعض بما كانوا يكسبون. الباء باء السببية، أي بسبب ما كسبوا وما ارتكبوا من ذنوب ومعاصي ومخالفات. وهكذا إذا أراد الموفق منا أن يزيد هذه الآية بيانا فليرى واقع حياتنا الحاضرة: كفر منتشر في الأرض، في عالم الإسلام إعراض عن الله، عن كتاب الله، عن الحلال والحرام كما جاء به رسول الله، قسوة وعدم رحمة للفقير والمسكين، منعه من زكاته ومن حقه ومن ماله في مال الأغنياء، قطع الأرحام، عدم الصلة، عدم الشفقة، عدم الرحمة، ترك الصلوات، ترك الزكوات، الستار بدين الله، زنا فاشين، ربا فاشين، سرقات فاشية، استهتار بالمقامات وبقدسية الله وبقدسية رسول الله، وإعراض عما جاء عن الله وعن رسوله. فسلط الله علينا من هو أكثر منا ظلما، من هو أكثر منا مخالفة، ليضرب هؤلاء بهؤلاء، ظالم بالظالم، الشيطان بالكافر. فمن اعتبر ومن اتعظ، والسعيد من اتعظ بغيره، تاب وأناب وخلا والناس نيام في الثلث الأخير من الليل، يبكي على ربي ويمد يديه ذليلا ضارعا: ربي رب اعترف بذنبي فاكشف كربي وتب علي. هذا بالنسبة للأفراد. أما بالنسبة للحكام، التوبة لا تكفي أن تكون بصلاة وزكاة وصيام، ولا بد أن يكون ذلك مشرفين على تنفيذه وعلى قيامه وعلى عناية بالمساجد وصلاة المصلين وفرض الزكاة على أهلها وإعطائها لمستحقيها وإيقاف الزنا والضرب للزنا وقطع أيدي السارقين، سواء كانوا كبراء أو صغراء، مقربين أو مبعدين. وجزاء من ينطق بكلمة الكفر بما يجازى به من قتل أو صلب أو تقطيع من خلاف أو نفي من الأرض وعدم المعاملة مع الكفار والخضوع لهم والاستهتار بعداوتهم وبعدهم عن الله والسعي إلى ترضيتهم والحكم بأحكامهم والمجاملة لهم والخضوع إياهم، كل هذا يبعد عن الله وفاعله يعاقب في الدنيا قبل الآخرة إن لم يتب ويأب إلى الله. وهذه الآية من معجزات القرآن، من معجزات الإسلام، من معجزات نبينا عليه الصلاة والسلام، فالواقع يؤكدها ويشرحها ويزيدها بيانا وتفسيرا. وأن الظالم يبلى بأظلم، وأن المسلم الفاسق يبلى بالفاسق الكافر. ولذلك ترى الأمور لا تزداد إلا شدة، ولا تزداد إلا قهرا، ولا تزداد إلا هانا، من استعمار من كفار كتابيين إلى استعمار من يهود أذل الخلق إلى منافقين الذين هم منا وإلينا ينطقون بلساننا وينتسبون أنسابنا، قد ارتدوا عن الإسلام وأعرضوا عن كتاب الله وأخذوا يقولون عن كتابه وعن نبيه ما يقوله اليهودي والنصراني والمرتد. ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. ولذلك نحن نرى ونسمع ونقرأ ونعاشر ونعاصر أن هؤلاء عندما يقبضون بأيديهم ويسجنون هؤلاء يعذبونهم العذاب النكر الذي لا يكاد يسمع لا من يهودين ولا من نصرانيين ولا من أمم سابقة ولا يمكن أن يدرك من أمم لاحقة. ظلم وقسوة لا تكاد تخطر على بال شيطان يتلذذ بتعذيب المسلمين وهتك أعراض المسلمين وتعذيبه وتقطيعه إربا إربا وإطعامه من لحمه والزنا بزوجته وبابنته وهو يرى. كان ذلك عقابا من الله، وقد ابتلى وولى الكافرين بعضهم بعضا. وإذا أردنا أن يرفع الله مقتاه وأن يرفع غضبه يجب أن نكون مجتمعين متعاونين، ندعو الله تعالى أن يرفع ذلك بعد أن نتعاهد على التوبة وعلى الندم عما مضى منا وفات، والعزم على أن نعود لمثله أبدا ما حينا. وإلا فعند الله من أنواع العذاب ومن أنواع الخذلان. نسأل الله السلامة ونسأل الله الرحمة واللطف. قال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. يوم الحشر، يوم يحشر الله الناس جميعا والجن جميعا، مؤمن الناس وكافرها، مؤمن الجن وكافرها، يقول للجن: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. ويقول للجن والإنس: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتنا آياتي وينذرونكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم يوم لقاء يومكم هذا وينذرونكم يوم لقائكم هذا. يقول الله عند ذاك للجن والإنس الكفراء المشركين منهم جميعا العصاة منهم جميعا يا هؤلاء الجن وهؤلاء الإنس عندما تواطأتم على الكفر ونشر وعلى الظلم وارتكاب وعلى العصيان ومخالفة ربكم ونبيكم ذلك كيف لم تخافوا ربكم ألم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم زد لقاء يومكم هذا لقاء يومكم هذا. قالوا شهدنا هذا استفهام تقريعي تقريري إنكاري توبيخي أي الله يقول لهم وهو يعلم أنهم يعلمون كيف فعلتم ذلك وأنتم تعلمون أني قد أرسلت لكم رسلا منكم أنبياء منكم قصوا عليكم من آياتنا قصوا عليكم أوامرنا بالحلال وأوامرنا بترك الحرام وأنذروكم وهددوكم وأوعدوكم بيوم اللقاء هذا وأنكم معروضون على ربكم يوما للحساب من عمل خيرا فعرفتموه وهو من تقريع لهم فلا يأخذهم على غرة ولا يأخذهم قبل أن ينبههم أو يعلمهم أو يرسل لهم رسلا مبشرين ومنذرين. يا معشر الجن والإنس يا هؤلاء الظلمة يا هؤلاء الذين أشركتم من أولياء بعضكم بعض من الظالمين الذين ولى بعضهم بعضا بما كسبوا وبما أجرموا يا هؤلاء يا معاشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يذكرون لكم قصص هذه الآيات من صحف إبراهيم وزبور داود وتوراة موسى وإنجيل عيسى وقرآن محمد عليهم جميعا الصلاة والسلام. ألم ينذركم أنبياؤكم ورسلكم يوم اللقاء هذا أي يوم القيامة وأنكم مبعوثون بعد الموت محاسبون على ما صنعت أيديكم وما ارتكبتم وما فعلتم من خير أو شر. وإذا بهم وقد شهدت عليهم جلودهم وشهدت عليهم أسماعهم وشهدت عليهم أبصارهم فلا يسعهم إلا أن اعترفوا قالوا شهدنا على أنفسنا قالوا شهدنا على أنفسنا زد غرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم. قال الله عنهم يوم القيامة يوم الحشر والناشر يوم يقرعون يوم يوبخون يوم يجمعهم الله في بسيط من أرضه جميعا بحيث ينفذهم البصر لا ترى في الأرض عوجا ولا أمتا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم شأن يومئذ شأن يغنيه. يا هؤلاء كيف أركستم أنفسكم وأوقعتم أنفسكم بهذا البلاء ألم تأتيكم رسل منكم قصوا عليكم ما قلتوا من كتاب ومن أمر ومن نهي وهددوكم وأنذروكم يوم لقائكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا اعترفوا بذنوبهم اعترفوا بشركهم اعترفوا بظلمهم ولكن مكرهين بعد أن شهدت عليهم منهم الجلود والحواس. قال الله عنهم وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، ولكن الغرور الذي اغتروا به في دار الدنيا وسوفوا أنفسهم غدا نتوب غدا نراجع، لا شيء من لا بعث هناك، وإنما هو الدار أرحام تدفع وأرض تبلع، ولا يهلكنا إلا الدار، هكذا قالوا وهكذا زعموا. وفجأة وإذا بهم قيام عند ربهم حفاة عراة غرلا، حتى المطهر منه المختون تعود غرلته إليه. فعندما قرعوا من ملائكة الله على أمر الله ما وسعهم إلا أن يعترفوا ويشهدوا على أنفسهم ويقول الله عنهم، وإنما فعلوا ذلك وارتكبوا ما ارتكبوا وقد غرتهم الدنيا، عاشوا فيها مغرورين عن الحق مغرورين بالباطل، وهكذا وقد انتهت الدنيا وكأنها لم تكن، وها هم أولاء بين زبانيا بين ملائكة الله الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وشهدوا على أنفسهم بأنهم كانوا كافرين، كافرين بالله برسل الله بكتب الله، واعترفوا بأنهم أشركوا بالله الشيطان والجن والأوثان والأصنام، وبذلك كان هؤلاء الظالمون. وقد سلط بعضهم على بعض وولى بعضهم شؤون بعض، قد جمعوا يوم الحشر والنشر يوم العرض على الله، وكبكبوا في النار على وجوههم. وقد اعترف وقد اعترفوا بكفرهم، وشهدت عليهم جلودهم وشهدت عليهم جوارحهم. قال تعالى: وهنا ألم تأتيكم رسل منكم، والخطاب مع الجن والملائكة، ظاهر الآية يدل على أن الله أرسل في الجن رسلا وأرسل في الإنس رسلا، وهذا مذهب جماعة من السلف، واحتجوا بهذه الآية واحتجوا بقوله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وبأضرابها وأشكالها. قالوا: والجن أمة من الأمم، والله يقول وقد جمع الكل وحاسب الكل واستشهد الكل على نفسه: يا معشر الجن والإنس، ألم تأتيكم رسل منكم يقصون عليكم، أي يا معاشر الجن والإنس، آياتي وينذرونكم يوم لقائكم هذا. قالوا: شهدنا، أي قال أي قال الجن وقال الإنس، فقال الضحاك وقال الكلبي وقال السدي وقال جماعة من المفسرين والسلف. الآية صريحة أو كالصريحة في ذلك، وقال جمهور المفسرين: لم ترسل الرسل إلا للإنس، وإنما كان الجن كما قص الله علينا قصتهم في سورة الجن عندما سمعوا القرآن يتلى فآمنوا بربهم على يد نبيهم ورجعوا إلى قومهم منذرين: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. فقد أعلنوا أنهم سمعوا القرآن وآمنوا به، وفيه من عجب الفصاحة وعجب المعنى وعجب الإعجاز بما دفعنا للإيمان، وكانوا بذلك منذرين. فقالوا: إنما الجن يوجد منهم من سمعوا عن أنبياء الله النذارة والآيات الرسالة والأحكام، فأنذروا بها بدورهم قومهم وعشائرهم، فهم كانوا منذرين كالعلماء بالنسبة للأنبياء، فهم ورثة الأنبياء ينشرون دينهم وكتبهم وحلالهم وحرامهم وما يريدونه من أممهم. واحتجوا بالآيات وأن الله تعالى لم يرسل من الأنبياء إلا رجالا، ولكن أيضا يقال لذكور الجن رجال الجن، ولإناث الجن نساء الجن، كما يقال لرجال الإنس من الذكور رجال، ولإناث الجن نساء الجن. فهذا الاحتجاج لا يكفي، والآية تدل بظواهرها بما وقع من أخذ ورد ومحاورة بين الملائكة وهؤلاء، أن الله أرسل لهم منذرين ومبشرين ورسلا هداة، وهذا ظاهر الآية، وسيأتي معنا في المستقبل أصرح بذلك في الكلام على الأنبياء بما نزيد ذلك وضوحا قريبا بحول الله. ألم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم يوم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا على أنفسنا، وقال الله عنهم وغرتهم حياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. بمعنى الله يقول لنا الآن ويقص علينا في دار الدنيا ما سيكون يوم القيامة من محاورة ومن مخاطبة بين ملائكته وجنده مع الظلمة من الجن والإنس، وما اعترفوا فيه على أنفسهم وما قرعوا به، لنعرف ذلك في دنيانا حتى نتقيه ونعمل من أجله، حتى إذا استقبلنا الله تعالى نستقبله مؤمنين طائعين غير مخالفين ولا عصاة. زيد ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. قال تعالى ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ذلك الإشارة إلى إرسال الرسل والمنذرين سواء إلى الإنس فقط بما يعم الجن والإنس، أو إلى الجن والإنس. نعود للجن، النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الأنبياء قبلي من خصائصي يرسلون إلى أقوامهم خاصة، هذا مما يؤكد أن الجن أرسلت لهم رسل، وأرسلت إلى الناس كافة إلى الخلق كافة. ومن المقطوع به المعروف بالضرورة من كتاب الله ودين الإسلام أن نبينا عليه الصلاة والسلام هو رسول الله إلى الجن والإنس، والنبي قد قال على أنبياء قبله لم يرسلوا إلى الجن ولا إلى البشر كلهم، وإنما أرسلوا إلى أقوامهم خاصة. وقد قلت أكثر من مرة آخر الأنبياء عيسى يقولون عنه في الإنجيل أنه قال لأتباعه أرسلت إلى خراف بني إسرائيل خاصة، فلم يذكر جنا ولم يذكر غير بني إسرائيل، وهذا المعنى أكده القرآن فقال وهو المهيمن على الكتب قبله، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. فعيسى يقول ومع تقديم المعمول على العامل، وذاك في لغة العرب يفيد الحصر، ينادي بني إسرائيل وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم لست لغيركم. ومن باب أولى ولم يتذكر الجن، وأكد ذلك عليه الصلاة والسلام في بيان هذه الآية وتفسيرها. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هو وحده الذي أرسل من الإنس إلى الجن، فالأمم الماضية وياما أكثرها ولا يحصي عددها إلا الله، من عهد أمة آدم إلى شيث إلى نوح إلى إبراهيم وسلالته إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. هل هذه الدهور الطويلة ذات الآلاف من السنين المؤلفة بقي الجن بلا نذارة ولا رسالة إلى أن أرسل خاتم الأنبياء؟ والله يقول لهم هنا ولم يقل أحد منهم، وقد ذهب الكثير الكثير قبل نبوءة نبينا وقبل عصره، قد اعترفوا ولم يقل أحد منهم لم يرسل لنا أحد إلا أخيرا رسالة محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا مما يؤكد، والأنبياء من البشر قبل نبينا عليه الصلاة والسلام لم يرسلوا إلا إلى أقوامهم من الجنس من جنس البشر، يبقى الجن قد أرسل إليهم منهم ومن جنسهم. ويؤكد هذا ظاهر هذه الآية: ألم تأتكم رسل منكم قالوا شهدنا على أنفسنا، فهم اعترفوا بإرسال الرسل منهم، والخطاب للجن والخطاب للإنس، فذلك ملزم وظاهر الآية يدل عليه. وتفسير رسول الله عليه الصلاة والسلام يؤكده. ثم قال تعالى: ذلك أن لم يكن زيد ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ذلك أي إرسال الرسل إلى الجن والإنس كان من الله. لما؟ لأنه لا عقوبة بغير ذنب، ولا ذنب إلا ببيان، ولا بيان إلا برسالة. وهذا يشبه قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فأهل الفترة كالعرب قبل نبينا عليه الصلاة والسلام لم ترسل لهم أنبياء ولم ترسل لهم رسل، فكانوا أهل فترة لم يأتهم رسول بحلال ولا بحرام، بعقيدة ولا شريعة. فالله يقول عنهم وعن أمثالهم: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهنا يقول تعالى: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. غافلون عن الرسالات، غافلون عن الحلال والحرام. ومعناه بأن الله تعالى أوجب على نفسه ولا يجب عليه شيء، ولكنه هو الذي فعل ذلك سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل. ذلك إرسال الرسالات للجن والإنس. لما ذلك؟ كي لا يكون ربك ظالما لأهل القرى، للقرى أي أهل القرى. ويدل عليه سياق الآية: فالقرية من بناء وتراب وأرض جماد لا تخاطب ولا يرسل لها. ذلك أن لم يكن المصدرية ذلك لكي لا يكون ربك ظالما للقرى، لأهل القرى وأهلها غافلون عن الرسالات، لم ترسل لهم رسالة ولم ينزل عليهم كتاب ولم يبين لهم حلال من حرام. وهذا قلنا كقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ذلك كرمه وذلك فضله وذلك عدله سبحانه وتعالى، لا يعذب عبدا إلا بعد أن يبين له ما هو إلا بذنب، ولا يعتبر الذنب ذنبا إلا بعد أن يبين له الذنب من غير الذنب، ولا يكون ذلك إلا بإرسال الرسل وببعثتهم وبالوحي لهم. أما قبل الرسل، أما قبل الكتب، أما قبل ذلك في عهد الفترة، فلا حساب ولا عقاب ولا مسؤولية ولا حساب. ثم قال تعالى: ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. قال تعالى: ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. ولكل، هذا كما قلت أكثر من مرة ويأتي معنا باستمرار، يقال لهذا التنوين في لغة العرب تنوين العوض، وقد يكون العوض حركة أو كلمة أو جملة، وهنا جملة أو كلمة، ولكل أي ولكل من الجن والإنس من الظالمين والعادلين من المؤمنين ومن المشركين درجات مما عملوا، لكل هؤلاء أجره ولكل هؤلاء جزاؤه، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لأهل الخير من المؤمنين والموحدين درجات عند الله، ولا تقال الدرجات إلا في الأجر والثواب، فالجنة درجات والنار دركات، درج يدرج عليه ويصعد، درك ينزل من درك فدرك، وأنت تصعد الدرج فهو درج، وأنت تنزل فهو درك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الجنة درجات، وما بين الدرجة والدرجة كما بين الأرض والسماء وكما بين سماء إلى سماء. وقد أخبرنا أن ما بين الأرض والسماء وما بين السماء الأولى والسماء التي فوقها إلى السابعة 500 عام، ولا نعلم هذه 500 هل هي من أعوام الأرض أو من أعوام القمر أو من أعوام الآخرة أو من الأعوام التي ذكرها القرآن في العروج. فيوم الأرض 14، فيوم الأرض 24 ساعة، والشهر 30 يوما أو 29، والسنة 12 شهرا، وفي الآخرة يوم العرض يوم الحساب. يقول تعالى: كألف سنة مما تعدون. يوم العرض على الله اليوم الواحد كألف سنة من حساب الأرض. وقال الله في العروج إليه: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، في يوم كان مقداره 30,000 سنة. فإذا هناك ما كان اليوم 30,000 سنة وما كان مقدار اليوم 50,000 سنة. وقد ذكروا على يوم القمر من حيث الشروق والغروب 14 يوما من يوم الأرض. هذه 500 عام من أي أعوام الأرض هي وأعوام الكون؟ ولنقل أعوام الأرض، فخمسمائة عام ليصل الإنسان من درجة إلى درجة، فهو الشيء الكبير الكبير. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: منازل الأنبياء في الفردوس الأعلى من الجنان. وأحد الصالحين من الصحابة المتفانين في الحب النبوي قال له علي، رآه النبي صلى الله عليه وسلم يوما حزينا مكمدا، قال: ما بالك يا فلان؟ قال: ذكرت يا رسول الله قولك بأن منازل الأنبياء في الفردوس الأعلى، وأنا مهما أكن وحتى لو دخلت الجنة لن أكون في الفردوس، فأدخل الجنة ولا أراك، وأدخل الجنة ولا أراك، هذا شيء يحزنني ويؤلمني. وفي رواية عن جنة لا أراك فيها لا حاجة لي بها. فقال له عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحبب؟ قال أنس بن أبي، قال أنس بن مالك، وقال جماهير من الصحابة: ما كان فرحنا منذ دهر من كلمة قالها رسول الله عليه الصلاة والسلام كهذه الكلمة، لأن المقصر حبه لله ولرسوله مع محافظته على أركان الإسلام يرفعه مع المحبوب مع الأنبياء والمرسلين والصحابة المكرمين. أنت مع من أحباب حديث متواتر وارد عن الجماهير من الصحابة، ولكل درجات مما عملوا أي ودركات مما عملوا. لكل مؤمن وصالح درجة يعرفها وينزل فيها، وما منا إلا له مقام معلوم، الذي في الدرجة الأولى ثم الثانية إلى الفردوس، كما أن أهل النار المشركين الظلمة هم في الدركات، بعضهم في الدركات السفلى وبعضهم في أعلى دركة. لا يغلي هو في النار تمس النار قدماه ولكن يغلي من ذلك دماغه. وقد قال الله عن المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأن الكافر المنافق أكثر فسادا وأكثر ضلالا من الكافر المكشوف. فإذا هناك دركات سفلى وعليا، ولكل درجات مما عملوا، وما ربك بغافل عما يعملون. الله سبحانه لن يغفل ولن يسهو، لا تأخذه سنة ولا نوم، والغفلة تأخذ من اشتغل بشيء عن شيء، والله تعالى لا يغفل عن شيء بشيء، ولا يسهو ولا ينام. وهذه الفقرة من الآية خرجت مخرج الوعيد والتهديد، أن هؤلاء الذين يعملون الشر، يعملون الذنب، يعملون المعاصي، الله عالم بعملهم وسيجازيهم عليه. وقد تكون بشرى للمؤمن هؤلاء الذين فعلوا الخير وآمنوا بالله وآمنوا برسالاته وبكتبه، الله يعلم عملهم فسيجازيهم يوم القيامة على عملهم خيرا. زيد. وربك الغني ذو الرحمة. ثم قال تعالى وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ زيد. إن يشأ يذهبكم ويستخلف بعدكم ما يشاء. زيد آية. من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. وربك الغني ذو الرحمة. الله تعالى هو الغني عن عباده، وهو الذي جميع عباده فقراء إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني، هو غني غنى مطلقا، ونحن فقراء إليه فقرا مطلقا. إذا لم يكرمنا بالسمع أو بالبصر أو باللسان أو بأي شيء فلا نجد غيره يعطينا ذلك. إذا لم يطعمنا ويكسنا ويرحمنا لا كاسي ولا طاعم ولا غافر سواه. فهو الغني عنا، عن عبادتنا وعن مؤمنينا وعن ملائكتنا وعن رسلنا. لا ينفعه عبادة العابد ولا تقوى المتقي، ولا يضره كفر الكافر ولا ذنب العاصي، وإنما هي أعمالكم تعرض عليكم. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه. فالله الغني عنا وعن عبادتنا، ولا يطلب ذلك منا وأمرنا به إلا لنا ورحمة بنا وللخير لنا. وإلا فلو اجتمع الجن والإنس على أن ينفعه بشيء كانوا أعجز من ذلك، ولو اجتمع الجن والإنس على أن يضروه بشيء كانوا أقل من ذلك. وربك الغني ذو الرحمة، ربك يا محمد، ربك يا مؤمن، ربك يا مخلوق، هو الغني عنكم مؤمنين وكافرين. ذو الرحمة الذي يرحم عباده المؤمنين، عباده المتقين، عباده الصالحين، فيتوب عن سيئاتهم ويكرمهم بالجنة ويكرمهم بالمغفرة ويكرمهم بالرضا. وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء زد. إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء. إن يشاء يذهبكم، الله إن شاء أن يذهبنا وقد فعل. أين من خاطبهم بذلك؟ أين النبي وعصره؟ أين عصر الصحابة؟ أين عصر التابعين؟ أين من مضى منذ آلاف السنين، منذ خلق آدم وحواء إلى يومنا هذا؟ ونحن بعد سنوات مهما تطول والتبال والتقل مئة سنة، أين سنكون؟ سنكون فيما كان به آباؤنا وأجدادنا، وسيخلف الله في من ذرياتنا خلقا آخر ونشأة أخرى. ونرجو الله أن تكون ذرارينا ومن يخلفنا أحسن حظا منا ويقينا منا ودينا منا وطاعة منا، ولعلهم يرعون ويتأدبون بما يسمعون عنا وعن عصرنا وما صدر منا، فيتلافوا سيئاتنا ويقتدوا بما وجدوا من خير منا أو من بعضنا. إن يشأ يذهبكم زد ويستخلف من بعدكم ما يشاء يخلفكم من بعدكم بأمم أخرى وشعوب أخرى ودول أخرى وملوك أخر وأوامر ونواهٍ يأتي بها من يشرف عليكم. إن كانوا من أهل الخير فيكون أمرهم بالخير، وإن كنتم من الشر ولا عليكم الشريرين، فيكون أوامرهم كأنتم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف ما يشاء من بعدكم كما استخلف زيد كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. وهذا واقع نراه، كما أنشأنا نحن من ذرية قوم آخرين. وتطلق الذرية على الأصل والفرع، أنا أصل لسلالتي وأنا ذرية لمن سبقني من آباء وأجداد. فالله تعالى قادر على أن يغير نشأة بنشأة وجيلا بجيل وينهينا ويستخلف بنا يأتي بخلفنا بآخرين، كما أنشأ قول قبلنا كما أنشأنا نحن من ذرية قوم آخرين من سلالة أقوام وشعوب وأمم آخرين. ومن هنا كانت دراسة التاريخ بخيره وشره، بمؤمنه وكافره، بظالمه وعادله، يزيد المؤمن إيمانا ويؤكد هدايته بما يقرأ الإنسان فيما مضى على الظلمة وما ظلموا، ومع ذلك صرعوا وأصبحوا في أمس الدابر. أين فرعون وهامان؟ أين الظلمة من أهل فارس، من أهل الروم، من إلى أممنا وشعوبنا ودولنا وحكوماتنا؟ ونقول عن عصرنا وما أدركنا، أين فلان الجبار من عرب مصر؟ أين فلان الجبار من عرب الألمان؟ أين فلان الطاغية من روس الأوروبيين؟ أين كل ذلك ذهب أمس الدابر وانتهى وخلف بنشأة أخرى بمن ورث عرشاه وورث أهله وورث ماله وورث دنياه. إن كان مؤمنا فقد ذهب إلى ما هو أفضل من ذلك وأكرم، وإن كان غير ذلك فقد ذهب إلى ربه يصنع به ما شاء. وهكذا الله تعالى ينذرنا إن نحن لم نهتدي بهدي أنبيائنا وباتباع وحي كتابنا وبفعل الحلال كما أمر وبترك الحرام كما نهى، فسينهينا لنذهب لما قص علينا ممن يجمعهم من الإنس والجن ليحاسبوا ويعذبوا. وأنه كما أنشأنا من ذرية قوم آخرين سيعوضنا بغيرنا. وهذا المعنى قد ذكر في القرآن في العشرات من الآي، وأظهرها ما يتعلق بنا نحن المسلمين خاصة، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أعزة أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يقول الله لنا نحن المؤمنين خاصة، إن لم نتب ونأم قد يخرج الله من أصلابنا من يكون خيرا منا وأكثر هداية منا وأكثر حبا لله ورسوله منا، فيقاتل ويجاهد ولا يحسب لأحد حسابا. اللهم اجعلنا من المؤمنين الصادقين ومن الدعاة الهداة المؤمنين. اللهم ألزمنا الإسلام، أحينا عليه وأمتنا عليه، ولكن سبق من رحمته وسبق سبحانه من وعده، وما ضرب من آجال للبشر بحيث لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون أن يدع لهم مهلا من حياتهم من سنوات أعمارهم لعلهم في ساعة من الساعات يذكرون يعقلون فيؤمنوا بالله ويكفروا بشركائهم السابقين فيعودوا إلى التوبة والإنابة ويعملون بالطاعات ويكفرون بالمخالفات ويعودون إلى الله. ونتيجة المهلة والإمهال لا الترك بالمرة هو لعل الإنسان إذا طالت حياته يتوب ويؤوب، والإسلام يجب ما قبله. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم بأسرع من لمح البصر، فكما أنشأنا من العدم قادر على أن يزيلنا من الوجود، وقد فعل ذلك بمن سبقنا من الأمم الماضية والقرون المندثرة، وسيصنعه بجيلنا وبقرننا. طال الزمان أم قصر، طالت الأعمار أم قصرت، ولكن معنى الآية أن الله قادر على أن يقضي عليهم بأسرع من لمح البصر، ولا يمهلهم ولا يعطيهم فرصة لأن يتوبوا ويؤوبوا نتيجة عنادهم وشركهم وإصرارهم. ولكنه تعالى رحمة منه وكرما منه لم يفعل، فكان أهل مكة الذين ابتدأ رسول الله عليه الصلاة والسلام الدعوة إلى الدين، إلى التوحيد، إلى عبادة الله، إلى ترك الأوثان والأصنام، ابتدأها فيها وبقي سنوات لم يؤمن به أكثر من 40 شخصا، وبقي 13 عاما لم يؤمن به إلا بضع عشرات. ولكن مع الأيام ومع السنوات التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرسالة 23 عاما، أسلم الكثير الكثير من الصحابة من مؤمني مكة ومؤمني المدينة ومؤمني جميع جزيرة العرب. فهؤلاء الذين أنذروا وأوعدوا وخوفوا عادوا للإيمان وعادوا للإسلام، إلا من سبق في علم الله ضلاله والقضاء عليه ممن استهزأ وممن لم يؤمن لا عن قناعة ولكن عن عداء، عن عداء وحسد وبغض وحقد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا حصل بأمية بن أبي الصلت وعتبة وعتيبة وأمية والعشرات بل والمئات. وكانت العاقبة له عليه الصلاة والسلام إلى أن ماتوا بآجالهم وماتوا بأعمارهم، ولم يحقق الله وعده أو وعيدا رحمة به، رحمة منه بهم وكرما من لهم سبحانه وتعالى جلت قدرته وعز شأنه. ولذلك علق ذلك بالمشيئة ولم يعامل أمة النبي عليه الصلاة والسلام منذ بدايتها وإلى جيلنا هذا بما عمل به الأمم قبل من بوار واندثار ووجاع وعذاب من السماء وعذاب من الأرض على مختلف الأشكال والأنواع، كما صنع بقوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود وقوم لوط، ومن قص الله علينا قصصهم وأحوالهم في كتابه الكريم. إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء ويأتي خلفكم بمن يحلون محلكم ويعمرون أرضاكم ويأخذون بناتكم ويأخذون أموالكم ويرثونكم في كل شيء كان لكم كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين كما أنشأنا وأوجدنا وذرأنا من أقوام سابقين قادر على كما قضى على من مضى من الآباء والأجداد قادر سبحانه على أن يقضي على الذرية ويخلفها بغيرها وكما قلت قد خص الله المؤمنين وهذا المعنى ذكر في القرآن في غير ما آية وخص المسلمين الذين يغيرون ويبدلون ويرتدون بنذير ووعيد كبير فقال لهم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله أو يقاتلون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم أنذرنا الله تعالى وقد فعل في غير قرن من القرون وسيبقى هذا الوعيد والإنذار قائما في كل عصر ووقت من يرتد منا عن ديني عن ربي عن كتابي عن رسوله عليه الصلاة والسلام فسيخلف الله بأقوام آخرين أكثر يقينا وأكثر إيمانا وأكثر توحيدا وأكثر حبا لله وتفانيا في سبيله يبذلون أعمارهم رخيصة جهادا ودفاعا عن الضعفاء والمساكين من أطفال المسلمين وعجزة المسلمين وشيوخ المسلمين يحبون الله ويحبهم ولا يخافون لومة لائم هددهم أو أوعدهم بقوة دولة أو سلطان شعب أو بما يذكر من المدمرات والمخربات والمحرقات من أنواع الآلات الأرضية والسماوية البحرية وما هي في باطن الأرض وما يجري اليوم بيننا مثل في ذلك شعوب صغيرة لا تتجاوز عدد الأصابع في الملايين أذلت أقوى دولة في الأرض وأعني بها أمريكا التي طالما طغت وتجبرت وسلطت اليهود على المسلمين واستعبدت نفسها بهم فملكوها وركبوها وأضاعوا مصلحتها قبل أن يضيعوا مصالح المسلمين وما يتعلق بدينهم وسلطانهم ومستقبلهم وعزهم وقوتهم سلط الله عليها قوما إلى الحيوانية أقرب فأذلوها وداسوها بالأقدام وكان ذلك مثلا حيا ناطقا نراه بالسق بالعين ونسمعه بالأذن ونعيش في واقعه وذلك من الأمثال وكما قال ربنا وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون أولئك كفروا بالله وأشركوا واتخذوا أوثانا من الشيوعية والإلحاد والتعطيل وهؤلاء ليسوا بأكثر منهم ولا أقل في الكفر والشرك وعبادة التسليث مريم وعيسى تعالى الله عما يقولون جميعا وفي هذا عظة للمسلمين بضرب التاريخ بالحاضر والماضي بما نراه لعلنا نعود إليه ونأخذ الحكمة مما ندرس ونتعلم وما نشاهد ونعاصر زيد إنما توعدون لآت قال تعالى إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين يا هؤلاء آمنوا أو لا تؤمنوا أوحدوا أو أشركوا فإنما وعد الله بكونه كائن لا محالة الجنة آتية والنار آتية والدنيا منتهية وعقاب الله حال بالعصاة ورحمة الله تلحق المؤمنين التائبين. فبعد هذا الحجاج وبعد هذه المناظرات وبعد هذا الجدال الطويل من هؤلاء قال الله لهم ما وعد الله به سيكون لا محالة. آمنتم أو لم تؤمنوا، صدقتم أو كذبتم، بقيتم أو اندثرتم، إنما توعدون لآت. ما وعد الله به وما أوعد من خير أو شر، من رحمة أو عقاب، هو آت لا محالة وكأن قد. وقد حصل بهم، ذهبت أقطارهم وبلادهم وكونهم وسيادتهم، وغلب الله عليهم نبيه عليه الصلاة والسلام بعد أن اضطهدوه وقاوموه وحاربوه وأخرجوه من أرضه وقالوا عنه وقالوا ما شاءوا، فكانت العاقبة له وكانت العاقبة عليهم إلى أن طردوا شر طرداه إلا من أكرمه الله بالتوبة والإنابة فلحق برسول الله عليه الصلاة والسلام وبحزبه، ومن لا فقد ذهب في أمس الدابير وأنهكته الحروب، وما عند الله تعالى من عذاب وعقاب أشد وأنكى. ومثل هذا يبقى قائما لكل كفار عصرين ومؤمني عصرين، إذا فعلوا ما فعله الكفار قبل سيحل بهم ما حل بهم، وإذا بقي من آمن وتاب سيحل بهم من الرحمة والرضا والسلطان والمجد والنصر ما حل بالصحابة والتابعين وإمامهم وإمامنا سيد البشر عليه الصلاة والسلام. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، لستم بمعجزين وقاهرين وغالبين عن أمرنا، أنتم أقل من ذلك وأحقر من ذلك، لا يقف مع الله شيء ولا يحول بين الله وقدرته شيء، الكل خلقه والكل تحت قبضته وتحت سلطانه وتحت إرادته، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الملك ملك الدنيا والآخرة، وبيده الإحياء والممات، وبيده الرزق وعدمه، بيده كل شيء. فهؤلاء بكفرهم إن كانوا يظنون أنهم بعملهم وتحديهم وعنادهم سيحولون بين النبي وبين ربه بين الله وبين خلقه، ضاعت عقولهم